الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. أنا عايز أربط حضرتك باللي قلت، إن اللي إحنا فيه فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. عايزين ربنا ينقي الحياة ويسعدنا، بلاش نزعله، بلاش نغضبه. قوم سبأ كانوا على مبعد ثلاثة أميال من صنعاء، وعايشين زي ربنا ما قال في القرآن في سورة سبأ، آية في السعادة، في الرخاء، في الزيادة. لا ناموس ولا دبان ولا صرصار ولا فار ولا برص ولا الهوى ولا حاجة خالص. عن يمين، وكلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، مشوا بالعرض، مشوا شمال، مشوا غلط. فأرسلنا عليهم سيل العرم، المية، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بدل ما كان بياخد عشرة ياخد واحد، بدل ما كان بياكل، وهكذا. عيس عليها كل حياتك. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني بينهم وبين بلاد الشام، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، يعني هيمشي ساعة يقوم ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يوجد استراحة ويوجد مية ويوجد ظل. هيمشي ساعتين ربنا يخلق له مية واستراحة وظل. أقول لك على حاجة، بعد ما توحد الله، المسلمين اللي على أيام النبي وبعد النبي بشوية، قرن الثاني والثالث الهجري، كانوا غيرنا. لما سيدنا النبي علم الصحابة يعني إيه صدقة، ويعني إيه بر، ويعني إيه إحسان، ويعني إيه تواصل، ويعني إيه أخلاق حسنة، يعني إيه أخلاق إسلام، سيدنا عثمان اشترى بئر روما وجهز جيش العسرة، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف المدينة كلها كانت على حسابه، تلت فقراء على حسابه، وتلت يقرضهم وتلت بيسدد عنه، وهكذا شالوا الناس. لدرجة ان في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، قوله رضي الله عنه، عمل مؤسسة اسمها مؤسسة دار الدقيق. مؤسسة دار الدقيق، اي وقت تحتاج فيه دقيق تلاقي في مؤسسة دار الدقيق مجانا عند المسلمين. ما تمدش ايدك لحد، ولا تستلف، ولا تندين، ولا تتحوج. ده مش كده وبس، اقسم بالله ان السيرة، كتب السيرة تقول ان اول من ربط الشام بالحجاز بالعراق خطوط مواصلات، بس مواصلات جمال، ما كانش خط سكة حديد ولا مترو ولا الهو، ما كانش موجود غير الجمال. اول من ربط بين الحجاز والشام والعراق بشبكة من الإبل لإركاب من لا دابة له مجانا، هيئة نقل مجانا، عمر بن الخطاب. ما توحد الله. أول من جعل رواتب للرضع، عمر بن الخطاب. حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، اللي هو جده، حفيد عمر بن الخطاب، لما تولى خلافة المسلمين عمر بن عبد العزيز في أيام بني أمية، عمل إيه؟ وجد ان الاعمى ما بيقدرش يوصل الجامع، فجعل خادما مرشدا دليلا لكل اعمى يذهب به في الصلوات الخمس، وله راتب من بيت المال. ما بسمعش كلمة التوحيد ليه؟ يا نايم اصحى وحد الدايم، كفاية نوم، خلاص مفيش فرصة، اصحى فوق. عمر بن عبد العزيز، كل واحد اعمى القرية يعمل كشف، عندنا عشرة، يعين لهم عشر موظفين يوديه الخمس صلوات له راتب. جعل للزمنة والمرضى والمقعدين كل اثنين لهم خادم على حساب بيت المال. ما بيوحدوش الله ليه؟ جعل خانات يعني فنادق، استراحات في طرق السفر السريعة والبعيدة مجانا، فندق مجاني ينزل فيه المسلم المسافر، ينام وياكل ويشرب، والفاتورة على حساب بيت المال. أسمع كلمة التوحيد. جابوها منين؟ من الإخلاص. جابوها من الإخلاص. سيدنا عبد الله بن المبارك قوله رضي الله عنه من التابعين يعني، لما رجل راح لركبته فيها تعب وقال له بقالي 7 سنين فيها رشح ومشاكل، قال أرى أن الصدقة تعفيك من هذا البلاء. إيه تعمل صدقة؟ قال له وما ترى؟ قال له إن أرض فلان أو الحي الفلاني أو المكان الفلاني في حاجة إلى الماء، فاحتفر بئر ماء لهم وانتظر. فلما حفر بئر الماء جفت وشفى الله ركبته بعد مرض دام 7 سنوات. ما توحد الله. إيه نعم. سيدنا عروة بن الزبير، ابن الزبير بن العوام اللي خالته السيدة مين؟ عيشة قوله رضي الله عنها أم المؤمنين. سيدنا عروة بن الزبير كان له جنينة جنب المسجد النبوي، وكانت جنينة ايه 10 على 10 فاكهتها، وهدم الصور في مواضع عدة حتى يمكن الجائع والمحتاج مش تروح تلف من البوابة، هد الصور علشان اما تلاقي برتقانة عجباك، رمانة عجباك، بلحة عجباك، تخش من قبالك تاخد اللي انت عايزه وتطلع. سيدنا عروة مين؟ قول ابن الزبير. علي بن الحسين ابن علي حفيد سيدي محمد صلى عليه، كان أستاذ في صدقة السر، وكتب قالت كده. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من الأحوال دي؟ احنا فين من الأخلاق دي؟ احنا فين من دين النبي محمد صلى عليه؟ لما كل واحد فينا قفل على نفسه واهتم بنفسه وموازنة نفسه وفكر في نفسه بس، ايه اللي حصل؟ اللي احنا شايفينه، اللي احنا عايشين فيه. اقول لك على حاجة بعد ما توحد الله. فاكرين حديث النبي في صحيح مسلم؟ بينما رجل يمشي في فلاة، يعني في صحراء، إذ سمع صوتا في السماء في سحابة يقول اسقي أرض فلان، فتنحت السحابة، يعني جت تنحت يعني جرت، جت قبل الأرض ووقفت وأفرغت ماءها في حرة، حرة يعني الصخور السوداء حتة صخرة، ونفد الماء من شرق يعني أناية إلى أرض رجل بمسحات بالفاس شغال فيها. فراح الراجل وقال له اسمك إيه؟ قال له عايز تعمل باسم إيه؟ قال له لأن سمعت صوت في السحابة بينادي عليها، قول لها اسقي أرضك. قال له أما وإنك قد أخبرت، أنا ما كنتش أقول لحد بس بدأ من تعرفت، فإني ما يرزقني الله به من أرضي أقسمه 3 أقسام، ثلث لأولياء الله للفقراء، التلت الأولاني للفقير أحسن تلت، وتلت لخدمة الأرض وتكلفتها والزراعة بها، وثلث لأهلي. قال هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا. امبارح كنت في مدينة بدر ولكن مع أخ أحبه في الله، كل ما يلاقي، ما أنا ما قلتلوش والله، كل ما يلاقي واحد ماشي في الحر يقف له اتفضل اركب، رايح فين؟ رايح الحتة الفلانية. هل دي أخلاقنا؟ ينزل يملأ أزايز مية من أي كولدير وحد يقابله عطشان اتفضل، هل دي أخلاقنا؟ لو رجعنا للي قال عليه النبي لو تراحم الناس، كلام المنفلوطي، ما كان بينهم جائع ولا مظلوم ولا مهضوم ولا محروم، ولكن الأنانية وحب الذات ونسيان الموت واللقمة الحرام لها أثر. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم قال إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوف ما يتقبل منه عمل 40، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا تقرب العبد بصدقة ولو بمثل عدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيب، يأخذها الله بيمينه ويربيها، يربها له، ينمها له، يستثمرها له، حتى تأتي التمرة مثل جبل أحد، أو كما جاء في الحديث عن سيدي محمد صلى عليه. نعاهد ربنا بعد ما نطلع نتغير. يبقى عندنا اللي شاء ركب عربية خلي باله من اللي ماشي، اللي جعان يبقى في ذمة الشبعان، الصحيح يبقى في ذمة المريض في ذمته، اللي معاه يخلي باله من اللي ما معاه. تراعي جيرانك، تراعي أقربك وأولادك وأحوالك، زي ما قال النبي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، ردوا عليه، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، شوف ضفري بيوجعني، كل جسمي بيتألم، حتى دماغي حتى عيني زعلان على ضفري، ونعم التعاون يا جسد. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع السليم بالجسد السليم، في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مش هطول عليك، لكن هقول لك كلمة واحدة قبل ما انزل، كلمة واحدة بس. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مغفل ضايع. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين أرسل الله عليها ما يرسله وأحيط بثمره، وفي قراءة بثمره، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني. لكن وما نيل المطالب بالتمني، يا ليت لا تحقق شيء، لكن قولوا تبنا إلى الله، قولوا يا إخوة تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على تصحيح مسارنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، نعهد الله على ذلك. بيننا وبينه خير الشاهدين وأحكم الحاكمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ البلاد والعباد، قل أمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، واصرف عنا الهم واكشف عنا الغم، وأمن حدودنا وبلادنا وأوطاننا وقلوبنا وجميع المسلمين في كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف ذات بيننا، واصرف الشيطان عنا، واجعل المحبة بيننا رداء، واجعل الوصل بيننا نداء، واجعل قربنا ببعضنا طاعة لله ولسيد الأنبياء. اللهم اشف كل مريض، وأغن كل فقير، وسدد دين كل مدين. اللهم أدم هذا المسجد ورواده والخادمين والعاملين وكل مساجد المسلمين. اللهم اصرف عنا الشر والهم، اجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه. اللهم ارحم ميت الذي غسلته اليوم وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم هذا الميت وجميع موتى المسلمين. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يستغفر لكم.